العالم يبني ويزرع وتملي مش شبعان. العالم يبني ويزرع وتملي مش شبعان. همه يلبس ويقلع وعن ياسع غفلان. همه يلبس ويقلع وعن ياسع غفلان. لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم فاني. لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم فاني. لا مال ولا جاه ولا غينا أنا ليا وطن تاني. لا مال ولا جاه ولا غينا أنا ليا وطن تاني. الناس بتجري وتكدح ورا سيد اسمه المال. الناس بتجري وتكدح ورا سيد اسمه المال. وزرع الشر ما ينفع ده كل شيء زوال. وزرع الشر ما ينفع ده كل شيء زوال. لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم فاني. لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم فاني. لا مال ولا جاه ولا غينا أنا ليا وطن تاني. لا مال ولا جاه ولا غينا أنا ليا وطن تاني. جاي الهم الأيام محروم من السلام. جاي الهم الأيام محروم من السلام. شكوى وكتر كلام من الضيق والآلام. دي شكوى وكتر كلام من الضيق والآلام. لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم فاني. لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم فاني. لا مال ولا جاه ولا غينا أنا ليا وطن تاني. لا مال ولا جاه ولا غينا أنا ليا وطن تاني. واحد منفوخ عالتاني زي الحصان الجامح. واحد منفوخ عالتاني زي الحصان الجامح. يعمل للكلمة معاني ولا يعرف مرة يسامح. يعمل للكلمة معاني ولا يعرف مرة يسامح. لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم تاني. لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم تاني. لا مال ولا جاه ولا غينا أنا ليا وطن تاني. لا مال ولا جاه ولا غينا أنا ليا وطن تاني. يبقوا عالحظ الخاين مش جاي على هواهم. يبكوا عالحظ الخاين مش جاي على هواهم. عايزين في الدنيا جناين والعمر بيستناهم. عايزين في الدنيا جناين والعمر بيستناهم. لكن أنا مش من من هنا ده هنا عالم ثاني لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم ثاني لا مال ولا جاه ولا غينا أنا ليا وطن ثاني لا مال ولا جاه ولا غينا أنا ليا وطن ثاني